ثم النقطة الثانية نحن نحاول أن نصل ونختصر الأسبوع الجاي لكان الوقت اليسار يعني تحدث فترة مؤكدة. هناك مقولة النصر مشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم كتب بالقلم الذهبي عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها فقال مقولة معروفة مشهورة: يا ومن هنا